كيف التعامل مع تارك في الصلاة عمدا؟ من ترك عمدا كفر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يرد المستتاب فإن تاب وإلا قتل. أمره خطير نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.